الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: الحديث 23 عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه مالك وأحمد وأهل السنن الأربعة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهرة فقال إنها، أو عن الهرة فقال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. الحقيقة أن هذا الحديث أصل جامع في باب من أبواب العلم، أو في بابين، ما يتعلق بالطهارة وكذلك والأعيان الطاهرة، فهذا مبحث موجود في كتب الفقه، ما يتعلق بالطهارة والأعيان الطاهرة، وكذلك هو أصل جامع يرجع إليه في باب التعاملات. أبو قتادة وهو الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ثالث من فرسان المسلمين، كان من كبار الشجعان الذين يقاتلون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أسدا لنصر الله جل وعلا. أبو قتادة الحارث بن ربعي له عدة أحاديث ترويها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهرة فقال: ليست بنجس. الكلام في هذا يتعلق بالأعيان النجسة. الفقهاء يتكلمون عن الأعيان النجسة فيذكرون من المائعات الخمر والدم المسفوح عند من يقول بنجاسة هذه الأعيان، يعني كذلك طبلات غير مأكول اللحم لونه وروثه ونحو هذه الأشياء، ثم يذكرون من الأعيان النجسة ما يتعلق بالحيوان، ما من الحيوان يكون نجسا. أما مذهبنا، مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، فليس من الحيوان شيء نجس، حتى الكلب والخنزير عند الإمام مالك بن أنس ليس بنجس، وهذا مخالف للصواب في الحقيقة. والعلة عندنا هي الحياة، فالحياة إذا حلت في شيء كان طاهرا، فالعلة في مذهبنا هي الحياة، وبناء على ذلك ليس هناك في مذهب الإمام مالك بن أنس حيوان نجس، حتى الكلب والخنزير وعرقه ولونه وربيعه ودموعه، كل هذا ودموعه، كل هذه الأمور عندنا ليست من النجسات، لأنها ملحقة بالحيوان الطاهر. الحقيقة أن هذا الحديث يدل على أن من الحيوانات ما منه يكون نجس ومنه ما ليس بنجس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الجرة قال إنها ليست نجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وجاء بالعلة. ولو كان كل حيوان طاهر ولو كانت الحياة هي علة الطهارة لقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك حيوان نجس أو كل حي طاهر، وهو الذي جاء بجوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأحاديث التي ترد مذهب الإمام مالك بن أنس في أن الحياة هي علة الطهارة وأن كل حيوان طاهر. هناك من العلماء أو يتفرع على هذا المذهب ما يكون من الظفر والشعر، فالظفر والشعر في مذهب الإمام مالك ليس بنجس، تقص الأظفار هذه البواقي التي تكون من الأظافر ليست بنجسة عند الإمام مالك، مع أنه من ما قطع من الحي فهو ميت، ما قطع من الحي فهو إيش؟ ميت، صح ولا غلط؟ الشعر من الحي وكذلك الذكر من الحي، فهل هو نجس وليس بنجس؟ الصحيح في القول في مذهبنا انه ليس بنجس وهو الصحيح، لكن الامام مالك جعل كما يعني هو فرع من هذا الباب، قال العله انه ليس مما تحله الروح، معذرة هو أنا قال ليس مما تحله الروح، فجعل الشعر إذا جد والذكر طاهرة لأنها ليست مما تحلها الروح حتى نقول أنه قطع من الحل فهو ميت، نقول نعم. وغير الإمام مالك جعل العلة في ذلك أنما كل ما ينمو فهو طاهر. نعم. على كل حال هذا الحديث فيه دليل على أن الحيوانات فيها تفصيل، منها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس. فالصحيح أن الكلب والخنزير نجسان، وكذلك جميع السباع نجسة، وكذلك كل ميت له مما له نفس سائلة، وكذلك كل ميت من مأكول اللحم ما لم يجسد، كل هذه من النجسات من الحيوانات النجسة. نعم. استثنى من ذلك الجر وما في حده من الحيوانات، فالجرة ليست بنجسة، كذلك الفأرة، كذلك السنجاب، كذلك القنفذ، وكل هذه الحيوانات، وكذلك الأرنب طبعا هو من المأكول، وسائر الحيوانات التي في هذا الحجم فما دونه كل هذه من الحيوانات الطاهرة التي إذا جاءت على الطعام أو الشراب أو الملبس أو الملبس أو الأشياء التي نحن نعيش بها فهي ليست بنجسة. العلة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطواف، لأن حاجة الناس وضرورة الحياة تقتضي أن هذه الحيوانات تعيش بيننا، والتحرز من هذه الحيوانات يشق على الإنسان جدا، فلذلك قد رفع الله تعالى عنها النجاسة العينية لأنها من الطوافين على الناس والطوافات. لذلك ألحق العلماء بهذا ما يكون من الحيوانات التي لا تنفك عن الإنسان غالبا كالحمار والبغلة ونحو هذه الحيوانات، فإنها أكثر تمسكا وإنساقا بالإنسان من الجرة، لأنه يعني في بعض البلدان يعني، وهذا كان عندنا قريبا لكن يعني هنا في القاهرة يعني قريبا أو في ضواحي القاهرة كان قريبا، لكن على كل حال هذا موجود في سائر البلدان، حمار البغلة ونحو هذه الحيوانات التي لا يستطيع أن ينفك الإنسان عنها بحاجته، لا شك أنها تدخل في هذا المعنى أنها من الطوافين عليكم والطوافات، إن الإنسان يحتاج إلى يحتاج إليها يحمل عليها ويمشي، فلا شك أن لعابها وسؤرها ما بقي من طعامها وشربها وكذلك عرقها ودموعها وسائر هذه الأشياء كلها من الأمور الطاهرة التي لا نجاسة فيها. نعم أي السلام الحديث الرابع عن شرور عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى جمعه رمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن الى كتيبه الكبائر. نعم هذا حديث ابي هريره من الاحاديث العظيمه، قد سبق الكلام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه راوية الإسلام وشيخ الحفاظ رضي الله تعالى عنه وأكثر المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن من الذنوب الكبائر. اعلم أن الذنوب التي يقترفها الإنسان قسمان، كبائر وصغائر. والكبيرة ضابطها كما قال العلماء أو أحسن ما قيل في حجها، لأن منهم من عدها بعدد معين ومنهم من لم يعدها وجعل لها ضابطا، وأحسن ما قيل في ضابط الكبيرة حتى تجمع كل ما جاء في ذلك وكل ما توعد الله تعالى عليه بنار أو بعذاب الآخرة أو دل على ذلك بقرينة أو إيمان، كل ما توعد الله تعالى على عليه بعذاب أو دل على ذلك بقرينة أو إيمان دخل في ذلك اللعن طبعا، إذا قال الله تعالى من فعل هذا فعليه كذا من العذاب، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وغضب من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، كل هذه صريحة في العذاب. لكن هناك ليس منا من فعل كذا، أو لعن الله من فعل كذا، أو غضب الله على من فعل كذا، كل هذا أشد من كونه معذبا، وكل هذه قرائن تدل على ماذا؟ على كونها من الكبائر. أو الإيماء، فأحيانا يومئ أو يأتي النطق إيماء إلى أن هذه من الكبائر وإن لم يذكر فيها لعن وإن لم يذكر فيها عذاب. منها قوله جل في علاه ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا وترسموه. ولا شك أن الله تعالى ولا شك أن تمثيل أو تشبيه في كون الإنسان يأكل لحم أخيه ميتا فلا شك أن هذه تدل بالإيماء على كون الغيبة من ماذا؟ على كون الغيبة من الكبائر. مفهوم؟ إذن ضابط الكبيرة هو كل ما توعد صاحبه أو كل ما توعد على فعله بالعذاب أو دل على ذلك قرينة أو إيماء. وقد ذكرنا القرينة وذكرنا الإيماء. والصغيرة ما دون ذلك فكل ما لم يتوعد صاحبه بالعذاب من الذنوب ولم يدل على ذلك قرينة ولا إيماء فهو من الصغائر. لكن هنا مسألة مهمة، أن الصغيرة تستحيل كبيرة بأمور، فالصغيرة إذا أصر صاحبها عليها صارت كبيرة، ولهذا يقولون لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فالصغيرة فالصغائر على ما ذكرنا تنتقل من حال الصغر إلى حال الكبر في أمور. الأولى إذا أصر المسلم على الصغيرة صارت كبيرة في حقه. الأمر الثاني إذا استهان المسلم بالصغيرة وفعلها صارت كبيرة بما اقترن معها من الاستهانة، لأن الحقيقة كما قال بعض العلماء قال ليست الذنوب صغيرة بالنظر إلى جنب الله جل وعلا. مفهوم؟ فبالنظر إلى جنب الله جل وعلا قال ليس في الذنوب صغائر أصلا. مفهوم؟ ولهذا قالوا أن الذنب إذا كان صغيرا إذا كان أو إذا اقترن معه الاستهانة صار الذنب ماذا؟ كبيرا. إذا اقترن مع الصغير الاستخفاف أنه لا يبالي بما يصنع يستخف بهذا العمل صار كبيرا. من الأمور التي تجعل هذا الذنب كبيرة أيضا إذا حصل من ذوي المنزلة والشرف من العلماء وأهل المروءة فشرب الدخان صغيرة، لكن إذا حصل من العلماء صار ماذا؟ صار كبيرة. مفهوم؟ شرب الدخان صغيرة لكنه إذا حصل من العلماء صار كبيرة. إذن فإذا اقترن مع ذلك مع هذه الصغيرة شيء من هذه الثلاثة أمور صارت الصغيرة ماذا؟ صارت الصغيرة إيش؟ كبيرة. الاستفتاء والإصرار. والأمر الثالث ماذا؟ هو أن يكون فعلها من ذوي الشرف والمروءة. فمن فعل الصغيرة من ذوي الشرف والمروءة صارت في حقه كبيرة، لأنه لماذا؟ بالاقتران كذلك، بالاقتران لأنه ممن يقتدى به، لأنه رجل له منزلة في الناس، الناس ينظرون إليه على سبيل الإمامة والرفعة وكذا، ففعله هذا ربما يؤدي إلى إضلال الناس، وربما يؤدي إلى تحسين القبيح، وربما يؤدي إلى إحلال ما حرم الله تعالى. فصار فعل هذا الشريف وفعل هذا العالم من الصغائر صارت كبيرة، أو صار هذا الفعل كبيرة بماذا؟ بالاقتران كذلك. مفهوم؟ وهنا مسألة مهمة تتعلق بهذا الحديث في قوله التي تنبت الكبائر. فهذا شرط في تكفير الذنوب الصغيرة. والله تعالى يقول في كتابه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهذا شرط في تكفير الصغائر، أن يكون صاحب الصغيرة مجتنبا للكبائر التي ذكرنا ضابطها آنفا. ومعنى ذلك أن هذه الصغائر لا تحتاج إلى توبة، فإن الله تعالى يكفرها بهذه الأعمال الصالحة التي قال الله تعالى فيها: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن هذه الصغائر إذا اجتنبت الكبائر فإنها لا تحتاج إلى توبة، والله تعالى يكفرها بلا توبة. خلاص. وهذا يدل على أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، صح ولا غلط؟ فمفهوم الخطاب في الحديث أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، فقوله صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس مكفرات ما اجتنبت الكبائر، فإن ذلك يدل على أن دليل الخطاب يدل أو مفهوم المخالفة يدل على أن الكبائر إذا لم تجتنب لابد لها من توبة فإنها لا تكفر، مفهوم؟ وهذا مما يستدل به من قال أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. فالعلماء في هذا الباب قسمان أو لهم قولان، منهم من يقول أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، فمن مات وهو مصر على الكبيرة أوعد بالعذاب أو كان داخلا في من وجب عليه العذاب إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. ويستدلون بمثل هذا الحديث في قوله ما اجتنبت الكبائر. ومنهم من يقول لا، بل التوبة ليست شرطا في تكفير الذنوب حتى الكبائر، وهذا هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي يدل عليه الأدلة. نعم، أعظم ما يكفر الكبائر هي التوبة، والتوبة واجبة على المسلمين أجمعين أن يتوبوا إلى الله تعالى توبة نصوحة، وأن أعظم ما يكفر الله تعالى به الخطايا ويمحو به السيئات أن يتوب العبد من الذنب الذي اقترفه. لكن هل يشترط أو هل لا تكفر الكبيرة إلا بالتوبة؟ الجواب لا، الكبيرة تكفر بالتوبة وبغير التوبة، فتكفر بالحسنات الماحية لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا نص عام في الصغائر والكبائر، ولم يستثني الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك صغيرة ولا كبيرة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. هذا لأن مقام التوحيد وشرفه وما يكون من التوحيد من لازمه ومقتضاه من العمل الصالح من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كل هذا من مقتضى التوحيد، لا تجد موحدا إلا وهو يصنع هذا. وتعظيم دين الله تعالى وتعظيم القرآن وتشريف الرسول وتوحيده وتعظيمه، كل هذا من مقتضيات التوحيد. لا شك أن هذه أعمال عظيمة جدا تتلاشى معها الذنوب. ويضرب العلماء في ذلك مثالا كالماء الكثير الذي سقطت فيه نجاسة. فالماء الكثير الذي سقطت فيه النجاسة يجعل هذا الماء يعني يمضي هذه النجاسة أو تمضي هذه النجاسة في هذا الماء حتى لا تظهر أصلا وتتلاشى في هذا الماء الطاهر، صحيح؟ والماء يكون في هذا طاهرا مطهرا، مفهوم؟ فكذلك الذنوب في جنب الطاعات والحسنات. ولذلك من أحسن ما يصنعه المسلم إذا كان مختلفا للذنوب والقبائل أن يكون مكثرا للطاعات والصدقات والصيام والصلوات في المساجد والإحسان إلى الجاري وبر الوالدين ونحو هذه الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ولما جاء رجل لابن عباس، وهذا مروي عن ابن مسعود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كذلك، أنه جاء رجل قتل نفسا فقال له: أحية أمك؟ فقال: نعم. فقال: الزمها فإني لا أعلم شيئا يكفر الذنوب مثل بر الوالدة. رواه البخاري في الأدب المفرد وروي في غير هذا الموضع كذا. فهذا كله أدلة على أن العمل الصالح والإكثار منه وكذلك كثير الأعمال العظيمة منها أنها تكفر الذنوب وتكفر الخطايا والكبائر، وليس هناك استثناء فيها. وكذلك من الأدلة أو الأدلة جاءت بأن المصائب تكفر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي بين الناس وليس أو حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. طبعا من قال بالقول الآخر حمل هذا كله على ماذا؟ على من جنبت الكبائر وعلى الصغائر، وهذا ليس عليه دليل، بل هذه أدلة عامة، والذي يقيدها بالصغائر هو الذي ملزم بالدليل، مفهوم؟ وهذا هو الصحيح أن الذنوب، وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة. علم الله تعالى ضعف هذه الأمة وعلم حاجتها وعلم تسالب الناس عليها وشياطين الإنس والجن، فجعل لهم المكفرات وجعل لهم النعم والهبات، وهذا من فضل الله تعالى ورحمته بهذه الأمة المباركة. إذن فالتوبة ليست شرطا في تكفير الذنوب وإن كانت واجبة، والتوبة واجبة على كل مسلم لكن ليست شرطا، مفهوم؟ ليست شرطا لتكفير الذنوب. فالمسلم إذا وقعت به مصيبة كانت من تكفير ذنوبه، وإذا صنع طاعة أو صلى فرضا أو تصدق بصدقة فإنها تكفر هذه الصدقة من خطاياه. فإذا انضاف وإذا انضم مع ذلك التوبة كان ذلك نور على نور وكان فضل كبير. نعم. الحديث الخامس والعشرون عن مالك بن الشويرد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث مالك بن الشويرد رضي الله تعالى عنه. ومالك بن الشويرد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب العلم، وجلسوا عند الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه 20 ليلة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حاجتهم إلى أهليهم ردهم إلى أهليهم وقال: علموهم. وإذا حضر في الصلاة فليؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم. وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة في باب من أبواب العلم أو باب من أبواب الفقه، وهو ركن الإسلام الأكبر بعد الشهادتين وهو الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا أصل جامع في الصلاة، وهو مما يحصن المسلم في بدع الصلاة. وقد كتب بعض العلماء وكتب بعض المعاصرين حتى في بدع الصلاة ومخالفات وأخطاء الصلاة، هي كثيرة جدا مما يصنعها الناس، ويجمع ويمنع في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في باب الصلاة من أول تكبيرة الإحرام إلى التسليم، هذا الذي نأخذ به ولا نأخذ بسواه، وانتهى الأمر على ذلك. وقد كتب في ذلك شيخ مشايخنا العلامة الإمام الألباني كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك ترى من التكبير إلى التسليم، وهو أحسن ما صنف في هذا الباب رحمة الله عليه، رحمة الله عليه رحمة واسعة، وهو أحسن ما صنف في هذا الباب. فمن شاء يرجع إلى هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، وقد جاء له مختصران، مختصر صغير ومختصر كبير، يعني مختصر صغير ومختصر أصغر في هذا الكتاب، في كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه من الأمور التي جاء ذكرها في غير هذا الموضع، كقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم كما في الحج، وهنا قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو من الأحاديث الجامعة حتى لا يأتي يعني غر ولا يأتي سفيه يتكلم في باب من أعظم أبواب الدين، أو هو أعظم أبواب الدين بعد الشهادتين، فيتكلم فيها برأيه أو يتكلم فيها بعادة الناس أو بأكثر ما عليه الناس أو نحو هذه الأمور. فهذا قول قاطع وهو قول جامع مانع في هذا الباب. ثم يستدل بعض العلماء بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، يستدل على ذلك في الكم والكيف، يستدل على ذلك في الكم والكيف. مثلا يستدل على عدم زيادة على 11 ركعة صلاة التراويح بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا ليس فيه لا يتناوله الحديث قطعا، لأن مقصده صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك. فيستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، على عدم جواز زيادة على 11 ركعة، وهذا ليس صحيحا، ولم يفهموا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الزيادة على 11 ركعة في صلاة التراويح جائزة بالاتفاق أو نقل في ذلك الإجماع. على كل حال، صلوا كما رأيتموني أصلي حديث جامع ولفظ جامع من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم في باب من أهم أبواب العلم وهو والفقه والدين، وهو باب الصلاة. قال: فإذا حضر في الصلاة فليؤذن أحدكم، فليؤذن أحدكم. فالأذان مشروع سواء في السفر أو في الحضر، وهو مشروع لأمرين: لحضور الصلاة إذا دخل وقت الصلاة فيؤذنون الإعلام للإعلام بدخول وقت الصلاة. والأمر الثاني إذا طلب الجماعة، يعني مثلا نحن الآن في مكان وطلبنا أن نصلي الجماعة فنؤذن حتى يعلم الناس أن هناك صلاة جماعة في هذا المكان. وحكمه أنه سنة، حكم الأذان أنه سنة. وإن كان من شعائر الإسلام إلا أنه ليس شرطا في صحة الصلاة وليس واجبا. ومنهم من يقول هو واجب عيني، ومنهم من يقول هو واجب كفائي. والصحيح هذا مشهور مذهب الإمام أنه سنة. والصحيح أن الأذان فرض كفائي، أن الأذان فرض كفائي، إذا فعله بعض المسلمين سقط عن الباب، وهو من أعظم شعائر الإسلام. أما في مذهب الإمام مالك فالأذان سنة، والإقامة أقوى في مذهب الإمام مالك من الأذان، لأنها ملتقة بالصلاة وهي من سنن الصلاة الإقامة. وقوله صلى الله عليه وسلم فليؤذن أحدكم، يدخل فيه ماذا؟ الأذان ويدخل الإقامة. فليؤذن أحدكم، يدخل فيه الأذان ويدخل الإقامة. قال فليؤذن أحدكم وليؤمكم، فليؤذن أحدكم الأذان والإقامة. إذن الأذان لا يشترط فيه ما يشترط في الإمامة، لكن اشترط العلماء فيه شروطا، منها عدالة المؤذن وبلوغه وإسلامه طبعا، واستحب له أن يكون طيبا، وأن يكون الأذان بلغة العرب ولا يفصل بين كلماتها بفصل واسع بين كلمات الأذان. هذه شروط ذكروها في المؤذن وفي الأذان. على كل حال أكثر المساجد ليس لا يتوفر في مؤذنيها هذه الشروط. على كل حال أكثر المؤذنين في أكثر المساجد لا يتوفر. أعرف من المؤذنين يعني يشرب الحشيش، يخرج ينتهي من الأذان والصلاة يخرج يشرب الحشيش وزي الفل ما شاء الله، ولما يحضر الأذان يأتي يؤذن ما في أي مشتاق، والعياذ بالله. فهذه المؤذنون الأذان له شروط. المهم أن الأذان كما ذكرنا حكمه في الإسلام، الفقهاء يذكرون أحكاما أو يذكرون أحوالا في حكمه، منهم من يقول أنه فرض، ومنهم من يقول أنه فرض كفاية، ومنهم من يقول أنه سنة، وهذا الثالث مشهور مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. ثم يأتون بالإقامة ويقولون أن الإقامة ألصق وأهم في يعني ألصق بالصلاة من الأذان، لأنها إعلام بماذا؟ إعلام بالصلاة، والصلاة هي المقصودة. الأذان إعلام بماذا؟ بالوقت. والإقامة إعلام بماذا؟ بالصلاة. فلذلك الإقامة في مذهبنا مقدمة على الأذان. على كل حال هذا كلام الفقهاء في هذه المسألة. وبالجملة فالأذان والإقامة مشروعتان لكل من أراد الصلاة، سواء في حضر أو في سفر، سواء في جماعة أو في إفراد، مشروعتان أن يقيم وأن يؤذن وأن يقيم. واضح يا شباب؟ قال وليؤمكم أكبركم. وهنا ذكر الكبر وذكر السن، وفي غير هذا المقام قال يؤم القوم أقربهم من كتاب الله، لكن هنا ذكر يؤمكم أكبركم، لأن مالك بن الحويرث قد جاء هو وطائفة من قومه يتعلمون، فصار الجميع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار الجميع مستوون في ماذا؟ في القرآن والسنة. مفهوم؟ فإذا استوى الناس في القرآن والسنة، طائفة مثلا طلبة العلم يحفظون القرآن جميعا، وكلهم طلبة علم وكلهم تقريبا في طبقة واحدة ومستوى واحد، وهذا يحصل. ف فيأمهم أكبرهم سنا، لا يتقدم أحد على أحد إلا الكبير. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال وليأمكم أكبركم، لأنهم صاروا مستوين في ماذا؟ في الكتاب والسنة. وفي مسألة التكبير، تكبير أي السن، هذا أمر معتبر في عدة مواضع. لم قال فقال فهممت أن أتكلم فقال كبر، أي يكبر، أي يتكلم الكبير. وكذلك في حديث في الحديث قال فأخوان عقلاني فقال كبر كبر، فأعطيتها لأكبرهم سنا، أو كما جاء في الأثر. على كل حال أثار متعددة جاءت باحترام أو بتقدير الكبير وبتقديمه عند التساوي. فالسن معتبر، واحترام الناس الكبيرة أمر مهم في ديننا. هو أكبر منك سنا وأقدم منك إسلاما، أكبر منك سنا أقدم منك إسلاما، عبد الله تعالى قبله وعرف الله تعالى وصلى له قبله، فلا بد من احترام هذه الأمور بلا شك. سنه كبير. نعم. أيوة صدق. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعد مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة. متفق عليه. رضي الله تعالى عنه شهد مع أبيه بيعة العقبة الثانية، وبيعة العقبة الثانية كان الصحابة يختصمون في بينها وبين بدر، فكان من الصحابة من يقول لا أحب أن يكون لي بدرا بالعقبة، أن يكون لي بدر بالعقبة، فكان الصحابة منهم من يقدم بيعة العقبة على غزوة بدر، لأن أصل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أو نصرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الحقيقة ببيعة العقبة. فلذلك كان من العلماء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يقول ما أحب أن يكون لي بدر ببيعة العقبة أو بالعقبة. وقيل أن جابرا شهد، بل الصحيح أنه شهد بيعة العقبة الثانية، كان صغيرا مع أبيه عبد الله بن حرام، عبد الله بن حرام شهد بدرا وأحدا واستشهد في غزوة أحد، كان جابرا من كبار علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من المكثرين عنه. ونحن قلنا من المكثرون؟ ها؟ ما معنى المكثرون؟ الذين زاد حديثه عن 1000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكثرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 7: عائشة رضي الله تعالى عنها، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان، وجابر بن عبد الله بن حرام، هكذا 4، والثلاثة العبادلة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس. هؤلاء 7 المكثرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 حديث. وهؤلاء 7 منهم جابر بن عبد الله يدور عليهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماشي، وأدخل بينهم أنس بن مالك وغير ذلك من الصحابة الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر. فهذا من جند الله تعالى الذي جعله لنبيه ولهذه الأمة، لكن ذلك مشروط بما إذا كانت أمته مستمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى ما أعطى نبيه هذه المنة والكرامة إلا بما عند نبينا صلى الله عليه وسلم من صدقه مع الله تعالى وتوحيده، ومن امتن الله تعالى عليه بالوحي والرسالة والنبوة فجعل له هذه الخصائص، وكذلك هي لأمته صلى الله عليه وسلم. لكن هذا مشروط بماذا؟ هذا مشروط بماذا؟ أن تكون هذه الأمة وأن تكون هذه الطائفة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإلا فإن الأعداء يتجرؤون على هذه الأمة كما ترون. والله تعالى يقول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فإذا هم أشركوا بما لم ينزل به سلطانا وأنتم ابتعدتم عن دين الله تعالى، فصرتم أنتم وهم سواء، صرتم أنتم وهم سواء. وقد حصل ذلك، هذا الرعب في حرب أفغانستان وقتما كان يفتي العلماء بجواز الجهاد في أفغانستان، وبلغني أن شيخنا العلامة ربيع بن هادي قد جاهد في أفغانستان. هذا بلغني، لكن لا أدري هل هذا صحيح أم لا. على كل حال، هذا أخبرونا به في حرب أفغانستان، في حرب المجاهدين الأفغان ضد روسيا، ضد الاتحاد السوفيتي وقت هذا، وكانت أكبر مملكة على وجه الأرض في هذا الوقت في الثمانينات، وكان المجاهدون الأفغان يعني متمسكون بالسنة ويجاهدون لإعلاء كلمة الله تعالى قبل أن تحدث الإشكالات بينهم، وقبل أن يتنازعوا على الملك وعلى المال بين عبد رب الرسول سياف وبرهان الدين رباني، وانشقاق أسامة بن لادن بعد ذلك، وتنظيمه وإنشائه لتنظيم القاعدة وحركة طالبان، وهذه الأحداث التي انتهت بعد نصر أفغانستان أو المجاهدين الأفغان على الاتحاد السوفيتي. يعني مما بلغنا في هذا الوقت أنهم بالفعل كان الله تعالى ينصر المجاهدين الأفغان بالرعب الذي يقذفه الله تعالى في قلوب الجنود الروس في هذا الوقت. هذه حقيقة. ومما يعني كتب في ذلك وجاءت القصص أنهم كانوا يعني يرون الهزيمة على الجنود الأفغان على الجنود الروس قبل المواجهة، يعني كأنهم يلزمون قبل أن يواجهوهم. على كل حال، هذا وعد الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، والله لا يخلف الميعاد، لكنه مشروط بماذا؟ مشروط بالاتباع والتمسك. أما إذا لم يكن هناك اتباع ولا تمسك فهم الفوز لهم، لأنهم أكثر منا تقدما في الدنيا. صحيح ولا غلط؟ انظر إلى الجملاقات الأمريكية والصواريخ الروسية وهذه الدارجات التي يحمل عليها الطائرات، أمور يعني صعبة جدا تواجه، لا تواجه إلا بمن؟ إلا بالله تعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فهذه لا تواجه بالعدة، لأنها إذا وجهت بالعدة كانت الغلبة لمن؟ له قطعا، قولا واحد، ما يستطيع أحد أن يتكلم في هذا. لكن الحقيقة أننا لا ننتصر بالعدة أو لا نواجه بالعدة فقط، وإنما نواجه بالإيمان بالله تعالى وبنصرة الله تعالى لنا وبإرساله جنده جل في علاه من الملائكة، وكذلك من جند الله تعالى أن يوقع في قلوب أعداء الله تعالى الرعب فيما أشركوا بالله جل وعلا. هذه جنود الله تعالى التي يهجم بها وينتصر بها المسلمون. نعم، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأرض مسجدا وطهورا، هاتان خاصيتان للأرض عند المسلمين. المسلمون لهم الأرض مسجد، وهذا لم يكن لأمة من الأمم، فالناس كانوا يتكلفون العبادة في الكنائس والبيع والمعابد، أما المسلمون يصلون في أي بقعة على وجه الأرض. ولكن الشريعة الإسلامية قد استثنت من ذلك بقعا كالمجزرة والمقبرة والحمام وفوق سطح الكعبة والمزبلة، كل هذه أماكن، المزبلة موضع الزبالة موضع الكمامة، فكل هذه الأماكن مستثناة من الأرض لأنها أماكن يكثر فيها أو أكثرها يكثر فيها القبر، وفوق الكعبة ليس حتى لا يكون مصليا إلى غير فجلة، مفهوم؟ فهذه الأماكن المستثناة من الأرض. ثم سائر الأرض جعلها الله تعالى مسجدا، إن كان يصلي في أي مكان، ثم جعلها له طهورا، وهذه من خصائص هذه الأمة، فليس عندك حجة إذا لم تجد ماء، فالله تعالى جعل هذا الصعيد أو هذا التراب ماذا؟ طهورا، تضرب عليه ضربة وتمسح على وجهك وكفيك فصرت طاهرا تصلي لله تعالى. وهذا من نعمة الله تعالى على المسلم، أن اعتنى أو المسلم المحمدي صاحب من الذي هو من هذه الأمة، قد اعتنى الله تعالى بالمسلم من هذه الأمة اعتناء بالغا، حتى كأن الله تعالى ما يريده أن يفطر أو يغفل عنه طرفة عين، فيسر له كل أسباب لذلك، ويسر له كل أسباب الذكر وكل أسباب العناية التي بها يكون صالحا طيبا مقربا من ربه وخالقه وفاطره. أما قديما أو في الأمم السابقة لا، كان إذا أردت أن تصلي لا بد لك من طقوس معينة ومن هيئة معينة ومن طريقة معينة، قد تشك في بعض الأحيان، فقول نعم. قال وأحلت في الغناء، الله تعالى قد علم فقر هذه الأمة وضعفها، فجعل لها رزقا في الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، فلما علم الله تعالى ضعف هذه الأمة وفقرها جعل لها نصيبا في ما يغنمون، وهذا هذه المغانم تقسم بينهم، هذه من فوائد الجهاد. يعني هناك أمور تدخل على البلاد الإسلامية، قناة السويس والبترول وكذلك الجهاد، من الأمور التي لابد من أن نعتبر طبعا، لكن هذا الجهاد الآن صار لا يتكلم به إلا الإرهابيون من داعش، لا، الجهاد أصل من أصول الشريعة الإسلامية، وهو باب من أبواب الدخل عند المسلم، والله باب من أبواب الدخل، كما أن قناة السويس تدخل لنا أموالا، وكذلك البترول يدخل لنا أموالا، والجهاد. يعني لماذا لا نفكر أننا ننزل نجاهد؟ لماذا لا نفكر في هذا؟ مش عارف. نعم، المهم الجهاد باب من أبواب الدخل، وهذا من نعمة الله تعالى على المسلمين، هذا من نعمة الله على المسلمين، أن جعل لهم الغنيمة التي تحصل لهم من الجهاد جعلها لهم حلالا، وهذه من خصائص هذه الأمة. وكانت الأمم من قبل كانت إذا جاهدت يجتمع النبي ومعه الغنيمة فتنزل نار من السماء تأكل هذه الغنائم. وجعلت لي الأرض مسجدا، قال ماذا؟ قال وأقيم الشفاعة، والشفاعة هي من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة له شفاعتان لا تحصل إلا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شفاعة في القضاء بين الناس، وهذا في حديث الشفاعة المشهور، وشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، أتان شفاعتان خاصتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحديث يقول من؟ يقول أنا محمد. يقول أمرت ألا أفتح لأحد قبله. فهاتان شفاعتان يوم القيامة خاصتان برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيه ما إنس ولا جن ولا ملك مقرب ولا أي أحد. وهل الشفاعة هي المقام المحمود فقط؟ الجواب لا، المقام المحمود لا يلزم أن يكون هو الشفاعة فقط، بل الصحيح أن الشفاعة من المقام المحمود، في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، منه من قال هي الشفاعة. والصحيح أن من قال من العلماء أنها الشفاعة أي أنه عرفها بأسمى أو بأعلى ما في هذا المقام المحمود وهي الشفاعة، لكن ليست هي الشفاعة وحدها، وقد جاء في ذلك الآثار في قعود النبي صلى الله عليه وسلم على العرش وتلاوتهم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فجلوس النبي على العرش من المقام المحمود كذلك، وهو من كرامة النبي التي يثبتها له صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على العرش يوم القيامة. ولا نرد ذلك كما رد ذلك الجهمية. قال عقود الشفاعة وإيش؟ وكان النبي، نعم، وكان النبي يبعث لقومه خاصة وبعث للناس عامة، وهذا في سعة شريعته صلى الله عليه وسلم وإحكامها وإتقانها. قد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، لما في شريعته من الإحكام والإتقان والسعة التي لا يعجب عنها حادثة ولا واقعة ولا يكون معها إعضال ولا إشكال مع التمسك بها ونظر الفقهاء فيها والعلماء. فلذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم مبعوثا للناس كافة. نعم، الحمد لله. هل هناك شيء فيما مضى؟ ها؟ أيوه. قول الصلاة والسلام هذه التي هي الأرض المسجد المطهرة على ألف ذلك دليل على عدم وجود صلاة الجماعة. Thank you.